تفيد الأنباء من كوريا الجنوبية أنه تم إيجاد دليل يفتح مآسم الخائنة باكون هي التي رأست أحداث الجور والفضائح القائمة على السلطة. يقال إن المعلومات عن ذلك كانت متبقية في دفتر جيب أن جونغ بوم الأمين المفوض السابق لتنسيق السياسة في البيت الأزرق، ألا وهو أحد من المسببين في الأحداث الأخيرة. بنتيجة تم إيضاح جرائم باكون هي تماما بكونها مجرمة رئيسية لأحداث الجور والفضائح الأخيرة.